شكر الله لكم. يقول السائل: هناك ظاهرة برزت عند بعض الشباب، وهي أنهم يضحون عن عالم من العلماء يعجبون به، فهل لهذه الظاهرة أصل شرعي؟ الأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين، أما أحدهما فقال فيه عن محمد وعن آل محمد، وقال في الثاني عن محمد وعمن لم يضح من أمة محمد. وآل محمد منهم الحي ومنهم الميت، من آل محمد خديجة، ومن آل محمد بعض بناته عليه الصلاة والسلام التي متن قبل تضحيته. وهذا يدل على أن التضحية عن الحي والميت جميعا هذا له أصل من السنة، كذلك قوله عن محمد وعمن لم يضح من أمة محمد منهم الحي ومنهم الميت. فالأضحية عن الميت بإشراكه فيها مع الحي هذه مشروعة اتفاقا، وأما تخصيص الميت دون الحي بالأضحية هذا اختلف فيها أهل العلم، ومعلوم أن الأضحية الأصل فيها أنها عن الحي، والميت إذا أدخل فيدخل تبعا، وإذا ضحى عن الميت فهذا جائز، لكنه ترك الأفضل، لأن الأفضل أن يجمع بينه يعني بين نفسه التي بين نفسه عن الذي ضحى وبين الميت الذي يضحي عنه. فإذا مثلا ضحى يقول عني وعن الإمام أحمد بن حنبل، قل عني وعن شيخ الإسلام بن تيمية، عني وعن الإمام محمد بن عبد الوهاب، أو عن ابن القيم، أو عن ابن رجب، أو نحو ذلك، قد كان بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى يضحي بعدة أضاح عنه وعن الإمام أحمد وعن ابن تيمية وعن إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. فهذا على ما فصلت لك، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.